الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو قيل لزيد: أبعت على فلان كذا؟ فقال: نعم. فهل هذا إقرار بالبيع يؤاخذ به؟ نعم. نعم. أحسنت. ما القاعدة؟ السؤال معاد في الجواب. أحسنتم. السؤال معاد في الجواب. قاعدة: لا ينسب لساكت القول. لو ذكرتم مستثنى منها، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمفطرين الذين خدموا إخوانهم الصائمين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ما القاعدة التي استدل لها بهذا الحديث؟ النفع المتعدي أفضل من النفع الباصر. أحسنتم، بارك الله فيكم. من القواعد: الفرض أفضل من النفل. لو ذكرتم فرعا لها، ترك الاعتكاف استغلالا بالحضور. أحسنت، بارك الله فيكم. من ترك الاعتكاف، اعتكافه ليس بواجب، اشتغالا بواجب، فهذا مثال على أن الفرض أفضل من النفل. طيب، ما دليل هذه القاعدة؟ ما دليل قاعدة الفرض أفضل من النفل؟ يعني قد لا يكون واجبا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه افترضته. أحسن. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عثمان بن سند البصري رحمه الله تعالى: والفرض فجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفلي، فضيلة تعلقت بذاتي، عبادة أفضل مما تاتي بحسب الزمان والمكان، وكل شيء واجب الإتيان، لم يتركوا إلا لواجب، وما أوجب من أمرين أمرا عظما، بجهة الخصوص لا لأدونا، بجهة العموم موجب لنا، وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم، مستعملا فباتخاذ يحرم، ما حرم الأخذ له فحرم، عطاءه المشغول ليس يشغل، مكبر تكبيره قد حضر. أحسنتم. مستعجل للشيء. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فضيلة تعلقت بذاتي، عبادة أفضل مما تاتي بحسب الزمان والمكان. هذه قاعدة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها. من فروعها أنه إذا تعارض القرب من الكعبة في الطواف مع الرمل، إذا اقترب من الكعبة لن يتمكن من الرمل للزحام، وإذا ابتعد أمكنه الرمل. كلاهما فضيلة، القرب من الكعبة والرمل. ما المقدم منهما، الرمل مع البعد أو القرب بلا رمل؟ ننظر. القرب فضيلة متعلقة بمكان العبادة، والرمل فضيلة متعلقة بذات العبادة. فالرمل مع البعد أفضل من القرب بلا رمل، لأن فضيلة الرمل متعلقة بنفس العبادة، وفضيلة القرب متعلقة بمكانها. ومن فروعها أن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، مع فضيلة المكان، فضيلة مكان المسجد، لكنها في البيت أفضل، لأن في فعلها في البيت فضيلة تتعلق بنفس الصلاة، بكونها أعظم إخلاصا وأتم خشوعا، وفيها إخفاء للعمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومن فروعها أن الصلاة في الصف الثاني بخشوع أفضل من الصلاة في الأول مع المشوشات بسبب شدة زحام مثلا. لكن ينبغي أن لا يترك الصف الأول لأدنى زحام، فقد ورد فيه فضل عظيم. من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الفضل والأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ثم قال رحمه الله: وكل شيء واجب الإتيان لم يتركه إلا لواجب. الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذه قاعدة. الواجب لا يترك إلا لواجب، الواجب لا يترك إلا لواجب، يعني لا يترك لأنه تعارض معه مندوب، وإنما يترك لمزاحمة واجب مثله. وهذه القاعدة مبنية على قاعدة تقدمت، وهي أن الفرض أفضل من النفل، فيستدل لهذه القاعدة بدليل تلك القاعدة. وما دليلها؟ أحسنت. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. من تطبيقاتها أن تأخير صلاة العشاء مندوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، كما في الصحيح. لكن إذا كان تأخيرها سيؤدي إلى ترك الجماعة القول بوجوبها فلا تترك الجماعة. لماذا؟ لأن الواجب لا يترك لمندوب، الواجب لا يترك إلا لواجب، فلا يترك لمندوب. فلا يترك واجب الصلاة مع الجماعة على القول بوجوب صلاة الجماعة لمندوب هو تأخير العشاء. ومن فروعها أن من كان يصلي الفرض فقام من التشهد ولم يجلس فإنه لا يرجع، لأن الجلوس ليس بواجب كما هو مذهب الجمهور، والواجب لا يترك إلا لواجب، يعني هو قام للثالثة، القيام للثالثة هذا واجب، فلا يترك الواجب وهو القيام للثالثة من أجل ما ليس بواجب وهو الجلوس للتشهد. وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قام اثنتين لم يرجع إلى الجلوس. لكن لو أنه كان خلف الإمام والإمام جلس للتشهد الأول وهو قام، فهنا يرجع، لأن متابعة الإمام واجبة. قال: وما أوجب من أمرين أمرا أعظما بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة العموم موجب لنا. هذه قاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، هذا قوله: ما أوجب من أمرين أمرا أعظم بجهة الخصوص لا يوجب أهونهما بعمومه، هذا قوله: لا لأدونا بجهة العموم موجب لنا. ثم أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما أو أدونهما بعمومه، بمعنى أنه يكتفى بأعظم الأمرين عن أدونهما. وهذا قريب من قاعدة سبقت، وهي قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. فيستدل لهذه القاعدة بدليل تلك القاعدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في صحيح مسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. من تطبيقات القاعدة أن زين المحصن لا يجيب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنا، بل يجيب أعظمهما وهو الرجم لأنه محصن. يعني الزنا يجيب الجلد، لكن إذا كان محصنا فالحد الرجم. إذا زنا المحصن لا يوجب الأدون وهو الجلد، لأنه يوجب الأعظم وهو الرجم. زنا المحصن لا يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا، بل يوجب أعظمهما وهو الرجم لأنه محصن. مثلا المحدث حدثا أصغر، إذا أجنب أيهما أعظم، الغسل أو الوضوء؟ الغسل أعظم، فيوجب أعظم الأمرين الذي هو الغسل، ولا يلزمه أن يتوضأ، يسقط عنه الوضوء ويجب عليه الغسل. من تعدى فقطع يد رجل فسارت الجناية حتى مات، فإنه تجب عليه دية النفس. وهل تجب عليه دية اليد؟ الجواب لا، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. وهي قريبة كما سبق من قاعدة التداخل، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. ثم قال: وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط. ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، بمعنى أن الشروط التي يشترطها الناس في عقودهم إذا عارضت الشرع، أي عارضت ما ثبت بالكتاب والسنة، فما ثبت بالشرع مقدم على هذه الشروط التي اشترطوها. ويدل للقاعدة حديث عمرو بن عوف المزني عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فشروط المسلمين إذا أحلت حراما أو حرمت حلالا غير معتبرة لأنها خالفت الشرع، فما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. والحديث في إسناده ضعف، ومن صححه اعتبره بشواهده، لكن يشهد لصحة معناه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق، أحق يعني هو الحق، وشرط الله أوثق، أوثق أي هو القوي، هو المعتبر دون غيره. وهذا معنى القاعدة. من فروع القاعدة أن من لم يحج إذا أحرم للحج بنية التطوع، هو لم يحج حجة الإسلام، إذا أحرم بالحج بنية التطوع فإن حجه هذا يقع عن حجة الإسلام، لأنه يتعلق بالشرع. وقوعه عن التطوع متعلق بإيقائه هو عن التطوع، وقوعه عن حجة الإسلام متعلق بالشرع، فما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ومنها أنه لو قال لزوجته: طلقتك بألف على أن لي الرجعة، إذا طلقها بألف فهذا خلع ولا رجعة فيه، والذي فيه الرجعة هو الطلاق الذي لا يكون خلعا. فإذا قال: طلقتك بألف على أن لي الرجعة، سقط قوله بألف، لأن قوله بألف ثابت بالشرط، ويقع هذا الطلاق رجعية لا يكون بائنة، يكون رجعية. لماذا؟ لأن الرجعة ثابتة بالشرع، فقدم ما ثبت بالشرع على ما ثبت بالشرط. الألف ثبتت بالشرط والرجعة ثبتت بالشرع، فما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ومن فروعها أنه لو باعه بيتا واشترط أن لا ينتفع به، باعه بيتا والشرط أن لا ينتفع به، فالبيع صحيح وحل الله البيع، لكن الشرط باطل. والمقصود هنا توضيح القاعدة، وإلا فهذه الفروع غير متفق عليها بين المذاهب. ثم قال رحمه الله: ما قد حرم مستعملا فباتخاذ يحرم. هذه قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الاستعمال هو استخدام الشيء فيما أعد له، والاتخاذ كونه عندك، كونه في حوزتك ولو لم تستعمله. فما حرم استعماله حرم اتخاذه. يدل لهذه القاعدة عموم أدلة سد الذرائع، لأن كون هذا الذي يحرم استعماله لأن كونه في حوزتك ذريعة لاستعماله. ومن أدلة سد الذرائع قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. من أدلة سد الذرائع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اليهود كانوا يقولون هذه الكلمة، يقولون راعنا، ويريدون بها معنى فاسدا هو الرعونة، يقصدون نسبة هذا الوصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يقولون راعنا ويقصدون راعي أحوالنا. فنهى الله تعالى عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدلا منها انظرنا، أي انظر إلينا وتعهدنا. هذه الكلمة تؤدي معنى تلك الكلمة مع السلامة من المحذور. فهذا يدل لسد الذرائع. وأدلة سد الذرائع كثيرة، وقد ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 99 وجها يدل لقاعدة سد الذرائع، مقتصرا على ذلك موافقة لعدد الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة. ويدل لهذه القاعدة أيضا، يدل لأن ما حرم استعماله وحرم اتخاذه، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. نهى عن قربانها، لأن قربانها وسيلة إلى الوقوع فيها. كذلك هنا اتخاذ المحرمات وسيلة إلى استعمالها. من فروع هذه القاعدة أنه يحرم حيازة آلات اللهو. لماذا؟ لأنه يحرم استعمالها. مثلا الخمر يحرم اقتناؤها. لماذا؟ لأنه يحرم شربها، فاقتناؤها ذريعة إلى شربها. ومثل ذلك المخدرات مثلا يحرم بيعها وشراؤها. لماذا؟ لأنه ذريعة لاستعمالها. وقل مثل ذلك في لحم الخنزير، وقل مثل ذلك في الصور المجسمة. وكذلك أيضا يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة في البيوت. لماذا؟ لأنه يحرم استعمالها، يحرم الأكل والشرب فيها، فكذلك يحرم اتخاذها. ثم قال: ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. هذه قاعدة قريبة من القاعدة السابقة، و يدل لها أدلة القاعدة السابقة. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. إذا حرم عليك أخذ شيء فإنه يحرم عليك إعطاؤه. مثلا لا يجوز أخذ الرشوة، إذن لا يجوز إعطاؤها. كل ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطاؤه. مثلا الربا لا يجوز أخذه، إذن لا يجوز إعطاؤه. الخمر والمخدرات لا يجوز أخذها، إذن لا يجوز إعطاؤها. كل ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه. كذلك مثلا لا يجوز إهداء آلات اللهو. لماذا؟ لأنه لا يجوز أخذها. فكل ما لا يجوز أخذه لا يجوز إعطاؤه. ثم قال: المشغول ليس يشغل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل، بمعنى أن المشغول بشيء لا يشغل بغيره إلى حين الفراغ من هذا الشغل. وهذا محمول على ما يفوت أداء ما هو مشغول به. مثلا هذا مصل يصلي، لا يجوز له أن يتكلم مع غيره ولا أن يبيع ولا أن يشتري. لماذا؟ لأن هذا يفوت أداء ما هو مشغول به، هذا مبطل لصلاته. أما إذا كان لا يفوت ما هو مشغول به فهذا ليس محل القاعدة. مثلا صائم يقرأ القرآن أو يبيع ويشتري، هذا لا يمنع منه لأنه لا يفوت الصيام الذي هو مشغول به. إذن المشغول بشيء لا يشغل بغيره إذا كان يفوت ما هو مشغول به، أما إذا كان لا يفوته فإنه لا يمنع منه. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في أصول الفقه وقواعده: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. قيدها بهذا القيد: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. فمحل هذه القاعدة ما يفوت ويسقط ما هو مشغول به. ويدل لهذه القاعدة عمومات أدلة الشريعة، فإنه ثبت باستقرائها أن المشغول بالشيء لا يشغل بغيره على وجه يفوت ما هو مشغول به. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: إن في الصلاة لشغولا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هو مشغول بالصلاة، منعه من الشغل بغيرها حتى يفرغ منها. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. المخطوبة مشغولة بخاطبها فلا يخطب على خطبته. من تطبيقات القاعدة أن الدار المرهونة لا يجوز رهنها ولا بيعها ولا هبتها لأنها مشغولة بالرهن، المشغول لا يشغل. مثلا اشتريت من شخص شيئا فقلت له: أعطيك بعد أسبوع. فقالك: حتى ترهنني شيئا. فقلت: أرهنك ساعتي هذه، وتأخذ ساعة منه بعد أسبوع إذا أعطيته ثمن ما دفعت، ثمن ما اشتريت، تأخذ ساعتك. هذه الساعة المرهونة عنده لا يجوز لك أن ترهنها في شيء آخر، أو أن تبيعها على أحد، أو أن تهديها لأحد، ما دامت مرهونة. المشغول لا يشغل. وقل مثل ذلك في الموقوف: من وقف بستانا مثلا على الفقراء لا يجوز له أن يبيعه، ولا يجوز له أن يقفه على غير من وقفه لهم أولا. وقد قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد ناظما القاعدة وهذين المثالين، قال: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. المرهون والمسبل، المسبل هو الموقوف. ومن فروع القاعدة أن الساجد لا يقرأ القرآن لأنه مشغول بالتسبيح والدعاء فلا يشتغل بغيره. ثم قال: مكبر تكبيره قد حضلوا. هذه نأخذها إن شاء الله في أول المجلس القادم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.